أو تسأل الله بوجه من غضبه، لأن السلامة من غضبه ومدلول ما يضاد الغضب من الرضا وصوله الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذه الترجمة مقاربة للترجمة قبلها، إلا أن هذه أخص والترجمة قبلها أعم، لأن التي قبلها من سأل بالله فأعطوه، وهذه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فإذا سألت بالله، مع أنه لا ينبغي أن تسأل بالله، فالله أجل وأعظم من أن تسأل بالله أمر من أمور الدنيا، لكن لو حصل وسألته بالله يجب عليه أن يعطيك تعظيما لله على التفصيل الذي سبق بيانه. وهنا السؤال بوجه الله هو أخص من الباب قبله، إلا أنه في معنى كما تقدم، والله أعلم. ليس المراد أن المراد المحل في كل مكان، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني في أي مكان وأي جهة تجاهك تريد الله سبحانه وتعالى متقربا إليه بالعمل الصالح فالله سبحانه يقبله، هذا هو المعنى. مثل ما بين المشرق والمغرب قبلة، أمان ولله المشرق والمغرب كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تتجه بعملك الصالح قاصدا به وجه الله فالله يقبله ويذيبك في أمان في أي جهة كان، ما دام أن اتجاهك وقصدك بعملك وجه الله. ليس المراد أن وجه الله حال في كل مكان، لا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. باب ما جاء في اللو، أي من النهي عن اللو، وهو أن الله إذا قدر قدرا وقضى أمرا تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا غلط، وهذا منقص لكمال التوحيد، بل ما قدره الرب سبحانه وتعالى وقضاه لا بد أنه واقع، لا جئت بلو أو لم تأت بلو مهما كانت الحالة، بل ما قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله جل وعلا إذا أحكم أمرا وقدر قدرا لا بد من وقوعه حتما، ولا مناص من وقوعه. فقولك لو أني فعلت لكان كذا لكان كذا وكذا، كل هذا مناف لكمال التوحيد، بل الله هو الذي يقدر الأشياء ويحكم بها على وفق ما تريده على وفق إرادته وحكمته. واصبر فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا،

أستحقه، وأنا أستحق المال الوفير، أستحق المنصب العالي أن أكون كذا، ولكن الله منعني وظلمني، وإن لم يقره بلسانه ربما لا يتجاسر، لكن هذا مكمون في النفوس، كما أن النار مكمونة في الزناد أو في الحصائد التي إذا ضربت إحداها بالأخرى طارت شررا، وقبل أن تضرب إحداهما بالأخرى لا يبين منها أي شرر. فكذلك نفس الإنسان، وإن لم ينطق للإنسان يقول أنا مستحق إلى أن أصل إلى كذا، أنا مستحق، لكن ربي ظلمني أو لم يؤمن حقي. فهذا في الحقيقة ظن بالله ظن الشر، وظن به ظن الجاهلية ظن غير الحق. فالرب أي مصلحة له في ذلك أبدا؟ الرب لا يظلم أحدا، بل يعطي كل إنسان بقدره، ولكن هذا هو كامل في نفسه. ولا فتشت نفسك رأيت أنه قلبك هذا هو مصدر كل شر ومصدر كل بلاء، ولكن عالج هذا بالاعتماد على الله، وإن بنفسك أنت ظن الشر، لا تظن ذلك بالله، فالله أعلم بمصالح خلقه. ألا ترى أن الله يقول إن من عبادي من لا يصلحهم إلا البقر، فلو أغنيتم لأطغيتم لترون. وكذلك البعض من لا يصلحهم إلا الغنى، ولو افتقر لحصل كذا وكذا. فالرب جل وعلا هو الذي يعلم مصالح خلقه. لا ترون ظن غير الحق، بل ظن بالله ظن الخير. ومصدر نفسك هو مصدر كل شر. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنة على القدر وملامة له واعتراضا على الله. ألم تسمع ما يقوله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يروه الله عن بما يروه الرسول عن الله، أن الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموني. المعنى ان الرب لا يظلم احدا ابدا، لا يظلم احدا جل وعلا، بل جعل الظلم بيننا حرام فكذلك وحرمه على نفسه. والظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم. يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما. وما ربك بظلام العبيد، فما اصبت وحصلت هو بسبب عملك وبسبب اعتقادك لنفسك ابدا. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ينبغي مقبولا أبدا. وإن كنت مخلوق وأنت عبد وأنت مخلوق له وأنت مربوب له، ولكن هذا شيء فرضه على نفسه وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أولئك يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وإلى هذا بابا محققون كابن تيمية الإسلام تنويرا ابن القيم الإمام أحمد وغيرهم بأن الله لا يعذب أحدا بدون ذنب، بل إذا مت على التوحيد سالما من الشرك قليله وكبيره، وإن كان لك معاصي ولك كبائر فإن الله يدخلك الجنة، لكن إن شاء عذبك بقدر جرائمك في النار ثم نعالك إلى الجنة، وإن شاء أدخلك الجنة في أول وأهلها. وإلا من أنه يعذب بدون يوم وبدون جرم هذا لا يليق بحكمته جل وعلا. فبهذا نعرف معنى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. ففتش نفسك أنت أولا، هل أنت شامل؟ هل أنت مستسلم لقضاء الله وقدره رار بما قسم الله لك لنفسك، أو تقول أنا مستحق لكذا وأنا ينبغي أن أكون فوق الناس وأن أكون لأعمال وأن أكون كذا وكذا ولكن الله منعني حقي؟ وهل أنت شامل من هذا؟ فإن شرمت من هذا فيتهنئك وتهنئك السلامة. وإن لم تسلم ويقول ابن القيم لا أظنك شارم فمن تنجم ما تنجم لي عظيم أي من شر عظيم، وإلا فإني لا أخالف لا أظنك ناجيا، بل عليك أن تتهم نفسك بالتقصير وأن تعرف أنك لم تكن بخطوط الله وما حصل وبسببه. لا تلم بالله ظن الشر ولا تلم به ظن غير الحق، فإن حكمته وأسماعه وصفاته كلها تقتضي له أن له الحمد وله الملك المطلق وله أفعاله كلها كاملة، وما حصل عليك من نفس هو بسببه. ما أصابك من حزنة ظن الله وما أصابك من سيئة ظن نفسك. أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. النهي عن ذلك والوعيد للأتي على من أنكر القدر. القدر هو أحد أركان الإيمان الستة. ألا ترى أن جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان الستة. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومعنى هذا هو أنك تعتقد أن ما جمع عليه وفي سواء الله بقدر، وتعرف ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أي ما شاء الله من وقوعه لا بد أن يكون، رضي الناس أم شخصوا شاءوا أم لم يشاءوا، وما لم يشأ وقوعه ولم يقدره لا يقع. رضي الناس أم شخصوا شاءوا أم لم يشاءوا، المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى. ثم إن القدر اختلف الناس فيه، فمن قائل لا قدر بالكلية وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فالرب لا يعلم